هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أيوة يا بابا، بس ده حضرتك رفضه خالص. أيوة يا أخي، أيوة رفضه. ليه يا بابا؟ لأنه جايين فاضي، ما حلتوش حاجة. قوليلي، ما عندكيش ملوخية أرضيحي ولا فول نابت ولا حاجة حرشة؟ ليه يا أختي؟ وش معنى؟ عايز أكل، بقالي 3 أيام نفسي مسدودة. طب إيه رأيك في اللغة الأرمنية؟ إيه، لغة صعبة جدا. ازاي تقدر تديني امثله منها؟ مثلا صباح الخير بيقولوها ايه؟ بارلويس. شاي اخضر. حاضر، بس اوعى تزوق زي العاده. عندك شموهات؟ لا مش عندي. هو احنا في مستشفى ولاده؟ فين يا ابن الحلبه اللي طالبها؟ على عيني حاطط لحجبها. وانا شايبه حليب. الشاي جاهز، هنجيب له معزه ونحلبها. نبدا البرنامج بالاحتفاء بذكرى الفنان عبد الحفيظ الططاوي الذي رحل يوم 28 يناير 1997، ونقدمه في تمثيلية آمال مع محسنة توفيق وعزيزة حلمي ورشوان توفيق، تأليف فتحية العسال، إخراج يوسف حجازي، من إنتاج أول الستينات، مدتها 25 دقيقة. أمال. أمال تمثيلية من تأليف فتحية العسال، إخراج يوسف حجازي. سعود سعود عوض أفندي سعود. مين قوم يا سعود، دي الساعة بقت 6:30. ستة وايه؟ 6:30. اوه، وازاي تسيبيني نايم 6:30؟ ازاي؟ قلت ترتاح شوية، جدتك ما بتشوفش الراحة ابدا. ان شاء الله عنها ما شافت، وانا فاضي عشان تسيبيني نايم لحد دلوقت. انت عارفة الدقيقة من وقت تخسر علي قد ايه؟ معلش، حقك علي. معلش يعني ايه؟ يعني معلش، انت بتصحى 6، صحيتك 6:30، فيها حاجة دي يا اخواتي؟ فيها كتير، فيها ان البيت الجديد يتعطل يوم، فيها ان اروح دلوقتي الاقي العمال لسه بتشرب الشاي، فيها ان صباح الخير يا بابا. صباح النور يا ستي. الله، مالك يا بابا؟ ملوش يا بنتي، بس جرنتي هات الشاي بسرعة. مش شارب شاي. طيب هات الفطار على طول. ولا حفطر، يلا هاتي الهدوم بسرعة. على ما تغسل وشك يا سعود أكون حضرت لك هدومك. مش غاسل وشي. مش إيه؟ أنا هحضرهم له. هدومك هي يا بابا. ناوليلي بسرعة ناوليلي. أيوة، بس لازم حضرتك تغسل وشك الأول، والنبي يا بابا بلاش القميص الوسخ ده. مش هلبس غيره. هاتي وعي. بس ده وسخ قوي يا بابا. اوه، وانا رايح حفله، ده انا رايح قدام بنايين وفواعليه. خلاص يا امال، اديله اللي هو عايزه يا بنتي،

عنده ايه عشان يصرف عليها حضرته؟ عنده ماهيته. ماهيته؟ وهي ماهيته دي تأكلها؟ وماهيتها مع ماهيته يا بابا. ايه يا سي مصطفى؟ ماهيتها يا بابا. وانا كنت بعلمها واظفها واصرف عليها دم قلبي عشان تديله ماهيتها؟ الله، امال حضرتك كنت بتعلمها ليه؟ مش عشان تشتغل وتصرف على نفسها؟ تصرف على نفسها؟ ايوه. طب يبقى جوزها ليه بقى؟ ليه؟ اسمع يا مصطفى يا ابني. أيوة. انا عايز اقول لك حاجه. ايوه. انا مش ممكن اجوز بنت الراجل ما حلتوش غير ماهيته. ثم ان ايه اختك يا اخي هتقعد في البيت؟ مش ممكن تتجوز وتشتغل. الله، وشهادتها؟ ده سلاح بس للزمن وقت العوزه، لكن وهي في قفا راجل لا. طب والحل يا بابا؟ الحل اني مش هجوز اختك غير راجل عنده فلوس، فلوس كتير. آه يا سلام يا ابني يا مصطفى، يا ما انا في دماغي بشريع تكسبني ذهب، وعشان ما معيش فلوس قاعد متكتف. يعني حضرتك عايز لكن لا، مش معقول. الراجل اللي معاه قرش يا مصطفى يا ابني، سامع؟ أيوة. الراجل اللي معاه قرش يا مصطفى بيساوي قرش، واللي ما معهوش قرش ما يساويش قرش. ايوه يا بابا، ده كلام مظبوط. وعلى كل حال كمال شاب مستقيم ولسه صغير، وضروري بكره هيبقى له شأن كبير. ثم يا بابا، امال وكمال مخطوبين ومن هم صغيرين. الله، وانا مالي يا اخي؟ هو انا اللي كنت خطبتهم؟ اهمك وخالتكم اللي عملوها. بس حضرتك عارف من زمان. عارف ايه؟ عارف ان كل واحد منهم عنده امل في التاني. تأكد يا بابا ان كمال حيسعد امال جدا. سعدها بايه؟ بفقره؟ الفلوس مش كل حاجة. لا، ارجع اقف عندك، اوعى تتكلم كده. الفلوس كل حاجة، كل حاجة بقى بذمتك. انا لو ما كنتش بصرف عليك كنت قدرت تتعلم وتدخل الجامعة؟ يا بابا، لو انسان عي وكان محتاج لدكتور يقدر يخف من غير دواء؟ لو انسان عريان يقدر يمشي في البرد من غير هدوم؟ كل الحاجات دي بتيجي بإيه؟ مش بالفلوس؟ يبقى لازم الإنسان يجتهد عشان يبقى عنده فلوس. أيوة يا بابا، ما حدش قال إن الفلوس وحشة، لكن كمان الإنسان. استنى عندك اللي هناك. استنى يا عويس. أيوة يا ريس، نزل عندك. إيه يا بابا، في إيه؟ بص شوف. أيوة. أي حاجة بسيطة حصلت وانت قاعد. حاجة إيه؟ العروق دي أنا بحتها لواحد مقاول صاحبي. عروق قديمة كانت عندي من زمان. أيوة. وبعدين لو أنا ما كنتش قاعد ومنتبه لكل حاجة، مش كان خد العروق ودها على العربية على طول؟ أيوة. لكن أنا بقى بشيل منها المسامير القديمة بالزرادية، شايف أنا بشيلها إزاي؟ أيوة. ها؟ ليه ما نستفيدش بيها؟ ليه ما شيلهاش واحفظها عندي؟ يمكن أحتاجها وتوفر علي حق مسامير تانية. صحيح هي حاجة بسيطة، لكن دي توريك نظرة أبوك لكل حاجة. شوف ازاي انا بدقق في كل صغيره وكبيره. ولما كنتش كده ما كنتش عملت بيت زي اللي قدامك. ايه كده ولا لا؟ كده يا بابا، كده اهو. دلوقتي بس قدرت تفهمني؟ ايه ده، انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. شوف يا ستي، باختصار كده بابا مش موافق على كمال لانه ما معهوش اي حاجه للزمن، ملوش اي دخل غير ماهيته. اهو ده اللي انا فهمته منه وحسيته يا بنتي، بس ما رضيتش اقول لك يا امال. لا، طب والحل يا ماما؟ هنفضل كده لحد ما كمال يحوش حاجه للزمن؟ اهو يعني على الاقل يبقى عنده خميره يتسند عليها في خطات الزمن. وانت يا ماما بتقولي كده؟ يا بنتي ده مش كلامي انا، ده كلام ابوكي يا امال. يعني اتكلمتوا في الموضوع؟ احنا بعد الشر يا بنتي. ده انا عمري ما افتكر يوم ابوكي جه يتكلم معايا في اي حاجه. دي حتى اخباره يا بنتي يمكن ما اعرفهاش الا من الغرب، لكن منه هو لا. الله، يا ترى مين هو معادك مع كمال دلوقت؟ لا، ده العصر. ده جرز ابوك. افتح يا مصطفى. بابا. ها بابا، ناس ولع هنا بخصوص البيت، ونسيت اقول لك تجيبولي. قلت اخطف رجلي اجيبه. طيب كويس انك جيت يا بابا. ماما بتحضر الغدا. يلا يا ماما، بابا جه هيتغدى معانا النهارده، مش كده يا بابا؟ طب يلا بسرعه. ده اخر كلام ليا في الموضوع ده. يعني يا سي عوض، البيت يخلص الاول وبعدين احنا نتنقل فيه، وبعدين أعمل الخطوبة وبعد 4 سنين أكتب الكتاب. 4 سنين؟ ده بيقول 4 سنين يا مصطفى. ليه لا؟ مش عشان يحوش له قرشين؟ ده صحيح، لكن يعني أنا بقول يا سي عوض، يعني 4 سنين برضو كتير. رجعنا في كلامنا، ما كنا بنقول بس الخطوبة، ولا بلاش الخطوبة كمان؟ حاكم ابن أختك ده الحقيقة مش داخل لي من زور. لا لا يا سي عوض ما تقولش كده، أهو نعمل الخطوبة وبعدين يحلها الحلال. طب قولوا 3 سنين كفاية. قول لي أنت، أختك هتتكلف قد إيه؟ كتير، يعني إحنا عندنا بنات غيرها. وهجهزها منين؟ تجهز نفسها من شغلها. من شغلي؟ يبقى ولا 20 سنة. وعلى أنا مجهزها يكون هو كون نفسه وتكون هي كمان حوشت قرشين. هو اللي ما معهوش قرش في الزمان ده يساوي قرش؟ أبدا. والقرش يبني على القرش يبقى قرشين. أنا بعمل كل ده لمصلحتك. يعني حضرتك موافق عليه لو نفذ كل طلباتك؟ ده أنا ماليش طلبات إلا الصبر، الصبر لحد ما يحوش. 4 سنين. أربع سنين؟ مش ممكن، مش ممكن يا مصطفى. ده كلامه يا كمال، ومفيش حاجة في إيدنا. والكلام ده ما يمشيش علي أنا. لكن يمشي علي أنا، ده أبويا ولازم أحترم أراء. على كل حال ده لمصلحتك، على الأقل تكون نفسك. مصلحتي إن أستقر، أعصابي ترتاح، أتجوز وأفتح بيت. بيت يا ناس بدل التعب اللي أنا فيه ده. أهو هنعمل الخطوبة يا كمال وبعد 4 سنين، وبقالي 3 سنين بحوش المهر والشبكة، يعني يبقوا 7 سنين. 7 سنين يا ناس تحضير لجوازة؟ ده مش معقول، مش معقول أبدا. أنا مخ هيطير. يا خالتي، يا خالتي. عين خالتك يا ابني. يا خالتي أرجوك تتصرفي. أنت عارفة أنا بقالي قد إيه مستني اليوم ده، وبقالي قد إيه بحوش المهر وعمال أحط القرش على القرش وأحرم نفسي عشان لما أجلع معوض ما يقولش لأ يوم يجرالي ده كله. طيب يا كمال يا ابني، بس يا حبيبي اهدى شوية. ماما ممكن تتصرف، مش كده يا ماما؟ شوفي بقى يا بنتي، أنا هقوله. قولي والنبي، والنبي ممكن تعملي إيه؟ من كتر عشرتي لأبوكي يا بنتي أعرف عنه إنه لما يكون ملبوخ في حاجة محدش يعرف يكلمه أبدا. الظاهر إن كل الناس المقاولين كده، عقلهم في شغلهم بس. بس دي مش كلمة ولا حدوتة، ده مصير 2 يا ناس. يا سيدي عارفين، والنبي عارفين. بلاش هزار يا سي مصطفى. أنا مش بهزر، هو مش أنتوا مخطوبين من 20 سنة، من يوم ما اتولدنا. يبقى يا ابني اللي خلاكوا استحملتوا ده كله استحملوا بقى. لا اوعى يا خالتي تقول 4 سنين. انا راجل مش عايز احوش، عايز اتجوز واستقر وبعدين ابقى احوش. ما احوش ده راجع للزمن. ما هو برضو عمك عوض يا ابني خايف من غدرات الزمان. يا خالتي غدرات ايه؟ هو الزمان ده بتاع غدرات؟ دلوقتي بقى في ضمانات كتيره للانسان. هو مش حاس بكل اللي بيحصل في البلد؟ كل الضمانات الاجتماعية دي ولسه خايف من الزمن؟ برضو يا ابني الستر حلو. ما حدش قال حاجة في الستر، بس اعملوا معروف جوزونا. حاضر يا كمال، حاضر يا ابني. هتعملي ايه يا ماما؟ المهم يا بنتي نتنقل في البيت الجديد، وبعد ما نتنقل وابوكي يعني كده في عز فرحته بيه، ابعت اجيب امك يا كمال من البلد ونتكتر عليه في الكلام يروح موافق على طول. هو كده بس لما يخلص من البيت الاول. وبعد الخطوبه تبعت لخالتي؟ لا يا ابني هبعت لها قبليها. لا انا مش موافق. ليه كده؟ احنا نعمل الخطوبه الاول وبعدين نبقى نتكلم، وخالتي هتبقى هنا طبيعي. يعني المهم دلوقتي إننا نفضل صابرين على غلبنا لحد ما يخلص البيت الجديد ونتنقل فيه ونفرشه كويس كمان. إمتى؟ إمتى؟ كمال جيتش معانا؟ إيه في إيه؟ مش عارفين نفك الدولاب، وبابا زمانه جاي يجيب العربية والشغالين. وخلاص يا كمال، خلاص فات كتير ما بقى إلا القليل. يلا تعالى والنبي نفك الدولاب. تعالي هنا الأول. انت حلوه النهارده كده. حلوه جدا. شعرك المنعكش ده المعفر ده مديكي جمال غريب. ايه يعني بكره لما تيجي من بره وتلاقيني منعكشه مش هتزعل؟ ده اليوم اللي بتمناه. امتى اجي من بره الاقيكي في بيتي والعيال ماسكين في رجليكي وانت مصرة انك تعملي ست بيت وتوريني شطارتك وهات يا طبيعي. وانت عارفة بقى انا بحب ايه؟ اه طبعا عارفة، بتحب البقلاوة والبسلة والكوسة بالبشاميل. وتنسي الفراخ المحمرة العتائي واللحمة البرد وجنبها الخضار السوتيه. ايوة يا ماما، ايوة يا ماما. انت سبتيني يا بنتي دايخة في الدولاب لوحدي ليه؟ مش عارفة افكه يا امال. افك انا يا خالتي. كمال؟ ايوه كمال، اخدت اجازة وجيت عشان اساعدكم مخصوص. فين مصطفى امال؟ انا هو كمال. الله، ومش بتفك الدولاب معهم ليه؟ انا بذاكر. ثم اني يا اخي فك انت، ده يومك يا حلو. انت هتهزر من دلوقتي؟ لا انت لسه شفت حاجة. انتوا يا اولاد هتتكلموا وتضحكوا وتسيبوني دايخة في الدولاب لوحدي؟ ما تيلا يا سي كمال، ما تيلا يا سي مصطفى، احسن عوض يا فندي يجي. لقينا لسه ما حضرناش العفش يفتح لنا محضر. لا واحنا ما صدقنا. تعالي تعالي امسكي معايا. طب بس على الصبح يا اخي. بس كده اهو. اهو دلوقتي كله تمام وكل حاجة جاهزة عالشيل على طول. بس انتوا مش ملاحظين ان بابا اتأخر قوي؟ على ما يلاقي العربية يا بنتي ما تستعجليش. الا قولي لي يا خالتي. ايوه. اديكوا هتنقلوا النهاردة، تبقى الشبكة يوم ايه كده؟ الخميس الجاي ان شاء الله. يعني ابعت لماما؟ ايوه امال، وانا كمان هبعت له. يا سلام يا سلام يا رب، انا ما كنتش مصدق ان اليوم ده هيجي ابدا. وهو جه يا كمال، بس بابا غاب قوي. زمانه جاي؟ لا انا قلبي مش مطمن. ليه بقى؟ اعملي معروف قولي لقلبك ده يطمن. مش عارفه ليه. بابا اهو جه اهو. يلا يا كمال يلا نشيل مع بعض والنبي. غبت قوي يا بابا، واحنا محضرين الحاجة عالشيل على طول. شيل؟ ايوه. شيل ايه؟ صلي على النبي صلي، ده فيه ما هو اجمل واجمل من الشيل. بارك لي يا مصطفى، بارك لابوك، بارك. يا سلام على الفرح. خير ان شاء الله يا سي عوض. اجمل من الشيل؟ احنا مش هنعزل؟ في ايه يا عم؟ فيه انك سبت 500 جنيه النهارده وانا واقف من غير ما اعمل اي حاجه. 500 جنيه حته واحده. كسبتهم في ايه؟ في البيت الجديد. البيت الجديد؟ ايوه، بيحته الواحد مقاول. كسبت صافي بعد حقه 500 اهيه. يعني مش هنعزل؟ مش هنتنقل في البيت الجديد؟ لا هنعزل وهننتقل في بيت جديد برضه. حد ابني من بكره وبعدين ننتقل. لا حول ولا قوه الا بالله. لسه هنبني بيت تاني؟ لا مش هياخد وقت زي اللي فات، هننتقل فيه على طول. وخطبتنا؟ لما ابني، لما ننتقل في البيت الجديد. امال امال امال امال في ايه؟ جرى ايه؟ امال امال حبة مية، الحقني بشوية مية. البنت أقوم عليها. أمال أمال أمال أمال، ردي علي. إيه؟ تعالي هنا، رايحة فين؟ لما هدومك ليه؟ رايحة بيت أبويا يا سعوض، بعد ما شبت مسافرة بلدي زي ما جيت. أنت اتجننتي؟ أنا عايشة معاك بقالي 26 سنة. عمري ما قلتلك تلت التلاتة كام كده. راضية بيك وبأوامرك وبعيشتك، طول عمرك بخيل بتشيل القرش على القرش، وأنا راضية منشف ريقي. لكن أشوف بنتي تتعذب قدامي عشان طمعك وجشعك يا سعوض؟ لا لا. أنت مجنونة. أنا مش مجنونة، انا عقلة وست الستات. عشان كده عشت معاك، استحملتك العمر ده كله ورضيت بيك. انت عمرك ما عملت يا اخي زي الرجالة وجيت خدتني اشم شوية هوا يوم. عيانة بقالي 10 سنين، ما جبتلي دكتور يوم ولا جبتلي ازازة دوا يوم. ده انت عمرك ما حسيت ان كان عندي هدمة ولا ما عنديش، إلا جاري بس ورا حالك ورا فلوسك ورا اللي بتكسبه ورا اللي بتخسره. أنا عمري ما خسرت بليم. لأنك ما بتفكرش إلا في المكسب. لكن أنا قاعدة بفكر وبفكر لحد عقلي ما كان حيطير مني كده من عشتك المرة وقرفك وغلبك.

أنا سبق قلت لك إن ليا كلام تاني معاك. خير؟ عايزة تقولي إيه؟ طلقني. نعم أطلقك؟ أيوة يا شميس. ليه؟ حصل إيه؟ أنا مش عايزة أفتح مواضيع. يعني إيه؟ أرجوك يا شميس. أرجوك أنت قولي لي إيه اللي حصل؟ ده أنا مش مخلي جهد على جهد عشان أبسطك وأسعدك، ده أنا ما عدتش شايف قدامي ولا ورايا غيري. شميس بصراحة أساس جوازنا غلط. غلط؟ جايالي بعد 5 سنين تقولي لي اساس جوازنا غلط؟ كنت فاهمه اني هقدر اعيش حياه غير كده. تعيش غير كده؟ ايه اللي ناقصك؟ كل اللي انت عايزاه تحت امرك ورهن اشارتك. الفلوس فلوس فلوس كله فلوس. ما الحاجات ما تجيش الا بالفلوس. في حاجات تانية، حاجات تانية ما بتجيش بالفلوس. طب ما علينا من الفلوس، قولي لي ايه الغلط واحنا نصلحه. مش هنقدر. مش هنقدر ليه؟ انا طول عمري مستعد اعمل المستحيل علشانك. اللي اتبنى على غلط هيفضل طول عمره غلط. أهدي مش فاهم. شميس في الأول كانت سرقاني السكينة، كنت متاخدة من الحياة اللي حوالي، فرحت إني بعد طول حرمان هطلب ولائي، أشاور كل طلباتي هتتنفذ. دلوقتي زهقت زهقت. حد يزهق من العز؟ الحاجات ما بلاش قيمة عندي، فادت معناها الكترة تجزع. طب اهدي اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. انت بتقولي كلام مش مفهوم. ولا عمرك هتفهمني يا شميس. طيب تيجي نتفسح؟ ايه انا مستعد اتفسح معاكي على طول، بلاش نشتغل كتير، اهو عندنا فلوس كتير، وتعالي يا ست نسافر، نروح ونيجي نقعد في الكازونيهات ونشرب لبون ونتكلم بصوت واطي وكل اللي انت عايزاه. مش فاهمني مش فاهمني. افهمك كل حاجه هفهمها. شميس انت صعبان علي حقيقي، صعبان علي، لكن انا برضو صعبان علي نفسي. انا من جوايا نشفت، بقيت زي الغصن اليابس، غصن كان محتاج لرعاية، محتاج لجناين يرويه يرويه حب. طب ما انا الجناين وبحبك. انا بحبك حب ملوش اول ولا اخر يا كوثر. عارفة عارفة يا شميس. ارجوك يا كوثر، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا لو طلت احطك في ام احط الام ام في ام ام احطهم في عينيا اعمل كده. انت عايز تحطني في ام؟ لو طلت تحبسني كنت عملت كده. مش عايز حد يشوفني، مش عايز حد يشوفني. انا بغير عليك، انما معلش انا عارف ان الحاجات دي بتضايقك. خلاص ما عدتش هعملها، بس ما تقوليش كده تاني. ارجوك يا كوثر ارجوك، انا مش عايز حاجه في الدنيا غيري. يعني كفاية كفاية يا شميس كفاية. يعني مش هتقولي الكلام ده تاني؟ مش هقوله مش هقول. أنا غلطت من الأول ولازم أكمل غلطتي للآخر مهما كان التمن، مهما كان التمن. يا حبيبتي يا كوثر، يا حبيبتي يا كوثر. ممتاز يا باش مهندس، حقيقي الرسم كويس أوي أوي يا باش مهندس. ربنا يقدرنا بقى على التنفيذ يا باش مهندسة. الله، احنا مش قلنا بلاش يا باش مهندسة دي؟ ايوه، بس ازاي انا مش هقولك يا باش مهندسة وانت مصرة تقوليلي يا باش مهندس؟ عندك حق. خلاص يا سيدي نلغي الألقاب. نلغي الألقاب. يا احمد افندي، قصدي يا باش مهندس احمد بيه. ايوه رزق افندي. الاستاذ حمد المدير العام بيقول لحضرتك اتفضل انت والباش مهندسة. طيب حاضر تفضلي. متشكر. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل. ايه جاهزين على التنفيذ؟ ان شاء الله. قوليلي المكان نقدر نستلمه متركب امتى؟ والله اللي يقدر يحدد الحكاية دي بالزبط الباشمهندس احمد. ايه يا باشمهندس، نقدر نستلمه بكرة ولا بعد بكرة بكتير؟ مش قبل 5 ايام يا استاذ حمدي. ليه بقى؟ ده يعني مع السهر والشغل المستمر. على كل حال حاول تسلمهن بعد 3 ايام عشان شميس بيه عايز يطمن. الحقيقة مش قبل 5 ايام يا سيدي. ريحني. يعني اريح حضرتك واديك معاد مش مظبوط؟ طب يبقى منظري ايه بعد كده قدام حضرتك؟ ما تشوفي لك حل يا باش مهندسة. اصل كلام الباش مهندس احمد مظبوط يا استاذ حمدي. الله الله، ده انتوا اتفقتوا بقى. اتفقنا على الصح. خلاص خلاص، بس وحياة ابوك بعد 5 ايام، يعني 5 ايام ان شاء الله. الميعاد ده بالظبط انا شخصيا مسؤول عنه، وانا ما عنديش مانع اشتغل 20 ساعة في اليوم. ايوه مين؟ مدام كوثر. ازيك يا فاطمة؟ اهلا اهلا، ده ايه النور ده كله؟ اتفضلي يا اختي اتفضلي. الله مبروك، انتي جبتي طقم جديد؟ حاجة كده على مقاسه مش قد المقام. بالعكس ده لطيف قوي. البركة فيكي، ده كله من خير. اخسى عليك، خير ايه بس؟ اهو كل شهر بنشيل حاجة وبنجدد في البيت، ندبق من هنا ومن هنا على ما نجيب الحاجة. برافو عليكي، طبعا الحاجات دي بتبقى عزيزة عليكي قوي. طبعا، مش طالع عيننا يختي فيها على ما بتيجي. رخر جوزي مقاوح مقاوح، ما بيطوعنيش ابدا. احمدي ربنا، كويس انه بيقاوح. احمد ربنا انه بيقاوح. المقاوحة يعني الحياة، اتنين زي بعض، كل واحد بيقول رأي، مرة يقول لا ومرة يقول اه. المناقشة دي علامة على اننا عايشين، انما انك تأمري فتطاعي فده شيء ممل فظيع. والله ما انا فاهمة حاجة، انت زعلانة يا اختي من حاجة؟ يعني طب اقوم اعمل لك بقى فنجان قهوة. لا استني، قوليلي ما عندكيش ملوخية ارضيحي ولا فول نابت ولا حاجة حرشة؟ ليه يا اختي وشمعنى؟ عايزة اكل، بقالي 3 ايام نفسي مسدودة. 3 ايام يا خرابي، هقوم يا اختي اعمل لك فرخة حالة. مش عايزة، عايزة الحاجات اللي بقولك عليها دي، يمكن اكل. لا مؤاخذة، امر حضرتك غريب. صدقيني يا فاطمة، الكترة بتجزع. انت تعبت يا احمد قوي. لا لا لا تعبت ولا حاجة، هانت. طب اسمع، ما تيجي ناخد راحة شوية، انت ما جهتش. انا ميت من الجوع. طب ما تيجي اعزمك على الغدا. لا ودي تيجي؟ هي ايه اللي ما تجيش؟ انا راجل فلاح، تعزميني ازاي؟ يا سيدي مفيش فرق. معلش اذا كنت اعزمك انا ما عنديش مانع. موافقة. طب اتفضلي يا صلاح. ايوه يا باشمهندس. نص ساعة وراجعين. بالسلامة يا باشمهندس. تقدروا تاخدوا النص ساعة دي غدا؟ الحمد لله، انا كنت ميت من الجوع. الاكل بعد التعب بيبقى له طعم تاني. بالهنا والشفا، انا كمان اكلت كتير قوي، مش متعودة اكل بالشكل ده. يعني فتحتلك نفسك؟ ايوه، بس كده بقى هدفعك كتير. يا ستي دفعيني انت بس ولا يهمك. عارف يا احمد، انا عجباني قوي التلقائيه اللي فيك دي. اول مره شفتك في حياتي قلت لي يا باش مهندسه رسمك غلط. فعلا انا كنت قليل الذوق. بالعكس، انت كنت راجل دغري، يعني ما عندكش لا لف ولا دوران. اصل هنلف وندور على ايه؟ الحكايه مش مستاهله. وبعد كده لاحظتها كتير في حاجات تانية، يعني مثلا ما حبيتش تريح المدير العام بكلام غلط. ارجع واقولك انا راجل ريفي، ما عنديش كلمتين ولا رايين في الحاجه الواحده. هايل. انما ايه الحكايه؟ ايه في ايه؟ معقول هنفضل نتكلم طول الوقت عليا بقى ده كلام؟ خلاص نتكلم على حد تاني. على فكره احنا اتاخرنا، متهيالي نقوم. اللي تشوفه. الحساب من فضلك. هتفضل قاعد كده؟ انت اتخرجت عشان تقعد كده يا سامي يا ابني؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح لبابا يشغلك طبعا. شغلني فين؟ في الشركه، في المضرب، في المصنع. لا مش عايز. مش عايز ده ايه؟ دي حاجتك يا ابني، مش لازم تبقى جنبها؟ ده تلاقي ابوك مستني اليوم ده بفروخ صبر. يا سلام، هو في ديك الساعه لما ابنه شاب مال وهدومه يقف جنبه في شغله؟ يا ماما هي دي كمان فيها مقاوحه. كلام ماما مظبوط. يعني ايه؟ يعني روح لابوك اشتغل معاه. روح يا ابني، ربنا يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. دور. دارت الحمد لله. مبروك يا احمد. الله يبارك الف فيك. مبروك. الله يبارك فيك. اعلى ولا خلينا كده يا باشمهندس؟ اعلى سنه. حاضر. ظابط على الميتر؟ مظبوط يا باشمهندس. اتفضل يا سعاده البيه. ايه اتفضل يا فندم. يا دارت اكبر مكنه عندنا، دي هتجيب لنا دواء. مبروك يا شميس. متشكر قوي قوي يا باشمهندس. اللي يستحق الشكر صحيح الباشمهندس احمد، هو اللي قام بالمجهود كله لوحده. متشكرين قوي يا باشمهندس. العفو. والحقيقة كمان قام بالمجهود ده كله في وقت قياسي. متشكرين قوي قوي قوي. ومن حيث التكلفة برضو تكلفة نموذجية. يوه مش شغله يا أنسة، الشيء الطبيعي ان الانسان يعمل شغله مظبوط. يلا يا شميس. برافو يا جماعة برافو. يلا بقى يا شميس. بس اقول لهم برافو انتوا الاثنين برافو. اتفضل يا بيه اتفضل. هي مالها الست دي عملت كده ليه؟ انا عارف، سيبك منها خلينا في شغلنا. اسمع يا احمد، المناسبة السعيدة دي مش لازم تفوت بشكل عادي كده. تسمح لي ارد لك العزومة؟ بس انا اللي ادفع. مش الفلاحين بيردوا العزايم لبعض ولا ايه؟ ايه ايه. ايه اللي جابك؟ ها لك عين تيجي هنا بعد اللي عملته؟ انا بابا خلصني. عايز ايه؟ انا اتخرجت. ما انا عارف اختك قالت لي. وعايز اشتغل طبعا. كما تروح تقدم في الحكومه. اقدم في الحكومه؟ والدي عنده المشاريع دي كلها. يعني ايه؟ يعني عايز اشتغل مع حضرتك. تشتغل فين يا سامي؟ يا عيني على الدنيا. يا عيني. يا عيني على الدنيا. يا عيني. ادينا الآن ثانية. ادينا الآن ثانية. أما شيطانا ولا ملاكا. عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي، الفرقة الماسية، المخرج سمير عبد العظيم. مستمعينا الأعزاء، الفنانة الرائعة فيروز التي أسعدتنا وهي طفلة في أفلامها الأولى مع أنور وجدي رحلت يوم 30 يناير عام 2016، ونقدمها اليوم احتفاء بذكرها في حلقة مع طاهر أبو زيد الإذاعة الكبير من برنامجه الشهير جرب حظك. وأيضا على فكرة طاهر أبو زيد رحل أيضا في نفس شهر يناير الحالي، وبالتحديد يوم 4 يناير الماضي. تعالوا نستمع إليه وهو يحاور فيروز حين كان عمرها 13 عاما في حلقة أذيعت يوم 27 أكتوبر عام 1956. الفارسة اللي قدامنا دلوقتي فنانة، كانت صغيرة وكبرت الأيام دي شوية، الأنسة فيروز. انت سنك كام سنه دلوقتي بالظبط؟ اقول لك الحقيقه؟ تقريبا 13. بدات تشتغلي في السينما من امتى؟ كان عمري تقريبا 6 سنين. واول حاجه اشتغلت فيها سينما؟ لا، كنت بشتغل في المسرح. كنت بتعملي ايه في المسرح؟ كنت بغني وبرقص وبقول مونولوجات وبقول كل حاجه. طب فاكره حاجه من المونولوجات اللي كنت بتقوليها زمان؟ دي حاجات قديمه مش معقوله افتكرها، بس فاكره حاجه صغيره بس لما هقولها هتضحكوا عليا. ايه هي؟ طب نقولها بقى. اقولها بس ما تضحكوا. طيب. نفسي وبدي فعريس على قدي. نفسي وبدي فعريس على قدي، ويكون دليكات ومعه جنهات، ويكون دليكات ومعه جنهات، وبيلبس افندي. انا نفسي، انا نفسي وبدي. طب ده كنت بتقولي وسنك كم سنه؟ 6 سنين. تصور البطل بعريس. طيب

مبروك عليكي عريسك الخفة. إبراهيم حمودة. لا مبروك عليك، دي أغنية شعبية ومش معروف مين أول واحد قالها ولحنها وكل الناس بيقولوها يعني، ملهاش مغني معين يعني. طيب اتمختري يا حلوة يا زينة، دي بيقولها في كل الأفراح. بالظبط، دي برضو مش معروف مغني خاص لها. اكتب لنا يا قاضي كاتب الكتاب الليلة. إبراهيم حمودة. طيب توب الفرح يا توب. أحلام. نسمعك مزيكا بقى يا أنسة فيروز. محمد الكحلاوي. جرب يا عويس. جرب يا عويس. طيب واحدة تانية. السبت فات والحد فات بتاعت عبد المطلب. طب احنا متشكرين قوي يا انسه فيروز. العفو. شكرا والى اللقاء. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الفجر النادية، نختتم برنامج منوعات درامية بالصورة الغنائية سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب، غناء عبد الغني السيد، عائشة حسن، صلاح عبد الحميد، عباس البليدي، شكوكو. أذيعت عام 1962، مدتها 18 دقيقة. بالحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله.

الكف اقرا الكف وريح بالك دبلوم علم قرايه الكف اقدر اقولك عاللي جرالك كده من غير دوران او لف قرب اقعد اقرا الكف ادفع مش راح اقول يبقى لك مكتوب فيه والدك متوفي وانت الان ساكن مع خالك والدي ما ماتش لازم مات مات بس انت ما خدتش بالك مكتوب فيه انك متجوز من شهر وعيش متهني ما اتجوزتش لا متجوز انت هتعرف احسن مني طب قوم فز ولم عزالك روح يا ابني سلم لعيالك حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر قولي حسابك كام 30 خد واديني بقيت 50 5 6 8 10 وادي 10 يبهم 20 خد دول علشانك شاكرين ايوه جاي ايوه جاي وفن على المشهرجلة حاول حوا ما في السوا والباقي منصوب البلا جلا جلا جلا جلا وفن على المشهرجلة أشد حشو المرتبة يطلع حمامة وأرنب واسحب كتاب بالمكتبة يصبح خيارة مخللة جلا جلا جلا جلا وفن على المشهرجلة مسكت حل قلبتها عالارض ثم عدلتها طلع قوام من تحتها حصن ولابس هريلة جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلة ام عالشيشة وصلحها وازازة ليمون بس افتحها تمسح يا معلم او ولا ادخن شربات بمساحها سامعوش كل وافتكروا